وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها. هامش سنن الترمذي الجزء الثالث الصفحة 340 انتهى الهامش. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. وإسناده حسن. هامش مجمع الزوائد الجزء الرابع الصفحة 64 انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وما سوى هذا فهو حرام. رواه الطبراني والبيهقي. هامش سنن الترمذي الجزء الثالث الصفحة 340. انتهى الهامش. والحاصل أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا. مطلب النكاح بلا ولي وشهود. ومنها إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنا بعينه. قال الحلي منهم ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمر على الكتمان لم يبطل. انتهى. هامش شرائع الإسلام الجزء الثاني الصفحة 8 انتهى الهامش. عن عمران بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي. هامش سنن الدارقطني الجزء الرابع الصفحة 27 سنن أبي داود الجزء الأول الصفحة 81 انتهى الهامش. وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. هامش ابن ماجه الجزء الأول الصفحة 65 الترمذي الجزء الثالث الصفحة 47 انتهى الهامش. وقال وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش. قال وفي الباب عن علي أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وابن عباس وغيرهما وسرد تمام 30 صحابيا. هامش ابن ماجه الجزء الأول الصفحة 65 سنن الترمذي الجزء الثالث الصفحة 47 وانظر المستدرك الجزء الثاني الصفحة 41 إلى 42 انتهى الهامش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من رأى أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم. هامش سنن أبي داود الجزء الأول الصفحة 81 ابن ماجه الجزء الأول الصفحة 600 انتهى الهامش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها، إنما الزانية التي تنكح نفسها. وفي لفظ التي تنكح نفسها هي الزانية. رواه ابن ماجه والدارقطني. هامش سنن الدارقطني الجزء الثالث الصفحة 27 ابن ماجه الجزء الأول الصفحة 600 انتهى الهامش. وعن أكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح. رواه الشافعي والدارقطني. هامش سنن الدارقطني الجزء الثالث الصفحة 25 المنتقى الجزء الثاني الصفحة 39 انتهى الهامش. وروى الدارقطني عن الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب كان يضرب فيه. رواه الشافعي والدارقطني. هامش سنن الدارقطني الجزء الثالث الصفحة 29 المنتقى الجزء الثاني صفحة 39 إلى 40 انتهى الهامش. قد روى ابن خيثمة مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. هامش مجمع الزوائد